هذه العبودية ما هو عبودية المتكبرين. الإنسان تيجي هو تيفتت وتيشوف يمنته ويسرته، ما مستعد يركع، ما مستعد يسجد، ما مستعد يلتزم بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صفات الصلاة، ولا جاي انت للجامع، ولا جاي تصلي، سير قعد في داركم وفراشك خمر. راه المفروض ان يكون عندك استعداد، استعداد اسلامي، استعداد فطري، لان تسال عن سنة الانسان تجد يعني صلى 50 صلاة ولو سولته على الضروريات من الصلاة ربما كاع لا يحسنوها، ما عمرو سول، ما عمرو سال، لا يحضر مجالس العلم. وين بغي ينزل عليك وحي؟ انت جاهل عامي، لا تقرا لا تكتب، ما عندك علم. حنا الان اللي هما تنقراو طلبات علم ومغلوبين، انا تنتعجب والله لا اعجب لهم، بالله علي لا انني اعجب وياخذوني العجب. تنقول هذا واش تنزل عليهم شي وحي خاص ولا كي تيدير؟ ولا تجدهم عامرين بالبدع حتى لرؤوسهم، لان ما كاين علم، ما كاين مطالعه، ما كاين قرايه، ما كاين كتب سنه، ما يقرا النسائي، ما عمرو دخل النسائي لدارو، ولا دخل الى الكوريري يزوق به، مولي العيم ولا الاخذ ولا كذا، لا، لانه فراسو ما كاينش فراسو، داكشي اللي لقى عليه دوك المبتدعه والعوام من مثلهم، يعني ما كاينش شي. اما ان يركز على سنتي ويسال هل فعل هذا رسول الله، ما يسال هذا السؤال، ما عندوش فراسو. فلذا تلقاهم تيوقفوا بحال القلالش، ما يوقفش شي وقفه نتاع السنه ويضرع القدم على القدم. تجد كل هادو الذين لم يشموا رائحه السنه يقفون مثل القلاليش، تيدير الرجل هنا وتيدير الرجل هنا ويدوز تماك البغلب بردعتو، ما هو الشيطان يدوز البغلب بردعتو، ثلاثه الشيطان ولا اربعه يدوزو بين، لان ما كاين استقامه. ولما المصلي هذاك المؤذن يقيم الصلاه، اللهم ربي هذه دعواتي تعماتي وصلاه القيمه، ايش هذا يعني؟ انت راه بغيتي الان تستعذر هذا الشيء، ما صحش هذاك الشيء اللي بغيتي دير في الاذان، ساكت بحالك بحال الشيطان، اخرس لما كان المؤذن يؤذن لا يتابع الأذن، ولا لقيت يتابع الأذن يتابعه بطرق بدعية، يعني ما تتابعوش به ولا هذا المؤذن أكثر ما تبدأ يقول لك المداد المداد يا رسول الله. الشرك عند صلاة الصبح، الناس يصبحوا على الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على الفطرة وما تصبحوا على الشرك، على الصماعات، وتسمعوا المسلمين في ديرهم بينهم راه تيشركوا بالله، المداد المداد يا رسول الله، يعني راه تينوس، راه تيوقد المؤذن باش بالشرك، ربي الله يهديك. وعندنا إذن راه النبي صلى الله عليه وسلم كان تيأذن وتينزل المؤذن، عمرنا ما سمعنا هذه البلايا. قريت في داك الشيء نتاع الإمام مالك ولا نسيتوه، فاش قال لي هاجي أنت شكون اللي قال لك هذاك الشيء؟ راه كان تيقول أذكار زينة الشرك، ما كانش ديك الساعة بحال هذه الوقيتة، يعني هو دروك تيشرك وما تي إما تيجيب ديك ديك الأبيات نتاع طلبو صيري، ديك الشركية تيبدا يرددها، ولا الشركية الهمزية تيبدا يرددها، ولا شي حاجة، هو تيحسب راسو هو تيضل كاع ما تيعقلش اش تيقول، أنا تيضلي لأنه كان تيعقل بأن داك الشيء شرك محال شي. عليك ما تيهموش، تيجي المهم مخر الشهر يمشي يوقف في الشباك يقبض الفلوس، الشرك ولا كفر هذا شي مساله خاويه، هذه اش بينا؟ ما عندنا تيهمنا شحنا، رانا اللي كاين. يعني الشاهد عندي بان الصلاه بات عقيده، والاسلام يحتاج الى عقيده، والانسان اذا ما نظفش عقيدته وخوا هذيك الوساخ الاوساخ اللي هي عامره لدينه وعامره لصدره ما غاديش يمكن يعرف يصلي، لان تيخصو يخوي. بحال دروك جيتي لشي ارض وبديت درف ديك السبخه، تريد ان تاخذ هذيك السبخه، السبخه هي هذيك الارض التي لا تنبت، عاد جيب شي ارضيه طيبه باش ايه يمكن لك ايه يمكن لها ان تنبت. هكذا تبغي الان السنه، تبغي خصك تجرب نفسك من جميع الاهواء ومن جميع البدع وتستعد وتتواضع لان تاخذ ايه ان تاخذ. يعني ما تقول لك انا 50 سنه بغيت نتعلم، هو 50 سنه راه بحال يا ليتك الان زدت في كرش امك حسن لك، هذه 50 سنة راه غير يعني وبال وبال وعار وشنار عليك. هذه 50 سنة الإنسان يستحي كاع يذكرها، بحال الإنسان قضاها في شي معصية ولا على إنسان يقول استغفر الله، لأن لا فاتحة لا صفة صلاة لا عقيدة لا سلوك لا شيء. واش قضات لك 50؟ حنا قاعدين نعبروا الرملة ولا إيه؟ حنا قاعدين نعبروا 50 سنة، قضات لك راه من الصبا أنا تتلقى لقيتك لقاتك، يعني لو كان فيك العقل تتمنى لي تخرج الآن من بطن أمك وتربيت تربية جديدة يعني السنية، كل واحد منها كتيقول. لأن إلا جيتي القرآن تتلقاه محرف، لا قرآن زلة لا شي حاجة، لا صفة الصلاة لا حتى شي حاجة، لا قوى لا أفعال، تلقى الشرك على لسانه بحال المصريين تلقاه في الأزهر تيقول لك والنبي عمي والنبي، بحال هادو تيقول لك بالنبي أنت وأنا، راه هي ديك نتاع المصريين ياك فروسكم، هذيك راه شرك وهذه شرك، هادوك تيقولوا والنبي الأزهريين وهادو تيقول لك بالنبي عليك يا أختها. غير هادوك تيقولوا الواو هادو تيقول ايه الباب، ياك بنو جرم قال حروف القسم هي الواو والباء وبعدين ايه والتاء، ياك هادشي اللي قال هي حروف القسم، هادوك تيديروا الواو والمغاربه تيديروا ايه تيدير الباب النبي الله يو فين علمك وفين عقيدتك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك ولا لا ولا ما كاين شيء واخا من كان حالفناه فليحلف بالله او ليصمت يعني الشاهد بان هذه الصفات تتفق معه تتفق مع العقيده يعني داك الشيء اللي تيتقال ايوا باش نستعجلكم شويه لان المسائل باقيه طويله شويه والله يعينكم تصبروا قنع اخر من الذكر في الركوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذه ثبت في الصحيح ايضا وفي غيره يعني هذا نوع من الذكر في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يعني هذا نوع النوع الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح واحد الآن اثنين ثلاثة أنواع من الذكر الأول سبحان ربي العظيم ثاني هذا الدعاء ثالث هذا الآخر التسبيح النوع نوع آخر من الذكر يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى آخره يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نوع آخر أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت شوفوا هذه التعظيمات ليه تتناسب هذه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله بعد الكلام عليه على فقه هذه الالفاظ لان هذه من الاشياء اللي احنا خططناها في دراستنا لصفات الصلاه يعني لابد من صفه ومن فقهها من هي العقديه باش نديروا دراسه علميه ومعها ايه ومعها عقيده حتى نركزوا العقيده فيه في نفوس اخواننا وفي نفوسنا نحن اذن هذا ذكر واللي ما بغاش هذا الشيء يشوف شيء يبحث على شيء ضلال يمشي يتبعه كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي نوع اخر وهو في صحيح مسلم نعم نعم حاضر هذه اللي تقول المصريين من عيني الاثنين اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي شوفوا هذه النهاية ضعت العظمة شتو هذا غادي نعود ورجع له إن شاء الله إلى حين الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع آخر يعني شوفوا المحدثين كيف يعتنون بصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بحالكم أنتم اللي غير مجملين داخلين الجامع غير بحال اللي مجمل غير مبزز غير مكلف لا خصك تجيب عقيدتك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين إيوة هذه كلها إيه؟ كلها أنواع من إيه؟ من الأدعية للذي يريد أن يحفظها فليكتفي الإنسان بواحد منها ولا اثنين ولا ينوع يعني كل مرة يقول واحد الذكر دبي يعني يحفظ الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إن شاء الله في الحصة الآتية عادي نزيد شوية في الفقه هذه هذا ونكمل ما يتعلق بالركوع باش ننتقل للأسئلة اللي يعني سئلنا عنها وحتى الإخوان ما يقولوش يعني سامحوني بأنه الأسئلة راه ما نسيت ولا سؤال راه كلها محفوظة عندي واحدا ولكن لا أستطيع الإجابة عنها في جلسة واحدة وهي عندي بالدور يعني كل حلقة إن شاء الله غادي نجيب من الأسئلة اللي أعطيتوني ونتابعها بشوية لأن لو بغينا نجاوبوا عليها راه خصنا وقت طويل والإخوان يعني ما نبغيوش نثقلوا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة يعني ماشي الإنسان إلا جاك عطيه سبعة السوايع متوالية لا شوية باش يثقبت شوية ويصبر شوية وعاد يمشي لأهله وتكون المسائل خفيفة أما إلا بغينا ندير لكم هكا يعني مرة واحدة نقبطكم يعني الجمعة الآتية تظل ما يجي حد عاود أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.